يعني يحرك كالذي يفتل في بين أصابعه. كيف الجمع بين قوله في الحديث جلست في البيت يعني يقوم أنها نزلت في السفر؟ في الأول قال وفي الأول قال جلست في البيت كلها فيها في الرواية الأولى والثانية. لا في البيت في الحديث الثاني الرواية الأولى فيها في البيت فجلست في البيت قال عمي ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاتك. الحديث الثاني يدل أنه كان في سفر، يعني هذا حصل في سفر ولكن يحمل على أساس أنها يعني الأمر أنها نزل إلا فيما بعد، أنها نزلت يعني بعد يعني فيما بعد وبعد ما كانوا في المدينة، أو أن يكون المقصود البيت يعني يقصد به المكان الذي يستقر به يعني من خيمة أو شبهها إذا كان في السفر، وأما إن كان تأخر نزول الآية حتى وصلوا فيكون على بابه. يظهرنا في السفر قال فبين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قد خفقت برأسي من الهم إذ أتاني صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي، ثم قال فلما أصبحنا قرأ صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين. يمكن يحمل أنها يعني المفروض لها إذا كان هذا هو المحفوظ وفي هذه الرواية، وهذه الرواية كما هو معلوم فيها مخالفة للرواية السابقة من يحس كونه راكب يعني معه، فيحمل هذه الرواية مع التي قبلها من ناحية فكر البيت على أنهم المكان الذي كان جالسا فيه. وإن كانت يعني غير محفورة فيكون كالرواية السابقة أنها بعد ذلك عندما كان في البيت أنه أخبره. ما معنى النقع؟ النقع هو جلد يعني قطعة من الجلد، وكأنها يغطى بها الحوض، كأنه بهذا يغطي بها الحوض. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت محمد بن كعب القرظي منذ 40 سنة يحدث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن عبد الله بن أبي قال في غزوة تبوك لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فحلف ما قاله، فلامني قومي وقالوا ما أردت إلا هذا ما أردت إلا هذه، فأتيت البيت ونمت كئيبا حزينا، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم أو أتيته فقال إن الله قد صدقك، قال فنزلت هذه الآية هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن بشار هو بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي عدي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن شعبة ثقة أخرج أصحاب كتب. عن حاتم بن عتيبة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن ويأتي في يعني والد الحكم مصحفا قال عيينة في كثير من المواضع، ولعل السبب في ذلك أن عيينة هذا هو الجادة الذي هو مشكور يعني كلمة عيينة، وأما عتيبة فهي نادرة يعني مجيئها، ولهذا يحصل التصحيح بين عيينة وعتيبة لأن عيينة هو الكثير يعني في الورود في الرواية سفيان بن عيينة عيينة فلان، وأما عتيبة فلقلتها يكفي التصحيح والد الحكم من عتيبة إلى عيينة.